بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة الثوابت والمتغيرات في حلقتها 18، وحلقة اليوم حول المحكم في قضية الإيمان، الحلقة الثانية. نبدأها حول زيادة الإيمان ونقصانه. الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، يزيد بالذكر وينقص بالغفلة. وإن الإيمان لا يخلق في قلب أحدكم يبلى ويضعف كما يحدث للثوب عندما يبلى وعندما يتقادم عليه العهد. لقد استفاضت النصوص قرآنا وسنة صحيحة التي تدل بمنطوقها ومفهومها على ذلك. وهذا هو المأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجماهير السلف الصالح، وهو ما دل عليه كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم من سلف هذه الأمة وخلفها. الله جل وعلا يخبرنا عن المنافقين الذين في قلوبهم مرض عندما يسائلون غيرهم عند نزول آيات الله عز وجل. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. الله جل وعلا يقول في وصف المؤمنين عندما رأوا الأحزاب من حولهم: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدقنا الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الله جل جلاله يقول مبينا حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عندما خوفوا من قريش وغيرهم الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ثم قال تعالى في السبب الذي من أجله جعل أصحاب النار ملائكة، وما جعلنا أصحاب النار يعني خزنة النار، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم عليها 19، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال تعالى في أصحاب الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. الآيات في هذا المعنى كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل، وإذا ثبت الزيادة فإن مقابلها وهو النقص ثابت كذلك، لأن ما يقبل الزيادة يقبل النقص. استدل البخاري في صحيحه رحمه الله بهذه الآيات على ذلك، وأثبت أن الإيمان يزيد وينقص. هذا في كتاب الله عز وجل. في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أضعف الإيمان. في أحاديث الشفاعة: فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه، فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان فأخرجوه، فمن وجدتم في قلبه وزن ذرة من إيمان فأخرجوه. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية. الحديث في هذا المعنى أيضا كثيرة جدا، والمأثور من مقالات أهل العلم أكثر من أن يحصى أو يحصر. فهذه حقيقة من الحقائق: زيادة الإيمان ونقصانه. والموفق من يتعاهد إيمانه. وكان الصحابي يلتقي بأخي فيقول: اجلس بنا نؤمن ساعة. إذا جلسوا يذكرون الله جل جلاله فإن هذا يزيد الله به في إيمانهم. هذا معنى قول اجلس بنا نؤمن ساعة، من فقه الرجل أن يتعاهد قلبه وأن يتعاهد إيمانه. طيب، أحيانا في مقالات أهل العلم يعرفون الإيمان بأنه التصديق. هل التصديق الخبري المجرد يحصل به إيمان وتتحقق بنجاح؟ لا، المقصود التصديق الانقيادي المستلزم لقبول الأحكام والتزام الشرائع، الذي ينتج الإجابة إلى الإيمان والدخول في الإسلام. أحيانا يحدث حوار بينك وبين أحد النصارى أو أحد اليهود، ومن خلال الحوار يقول لك: والله فعلا كلامك ده مظبوط جدا 100%، هذا الذي تقوله حق، والرجل الذي جاء بهذا الكلام لابد أن يكون رسولا من عند الله، هذا إخبار بلسانه عن معرفة وقعت في قلبه. لكن هذا الإقرار الخبر المجرد لا ينشئ الإيمان المنجي عند الله إلا إذا اقتضى البراءة من الكفر والدخول في الإسلام. هو قال الكلام ده وتاني يوم دخل الكنيسة، عملنا إيه؟ كسبنا إيه بالكلام ده؟ هو أقول الكلام ده أنا غير موضوعي، أنا غير العلم، الكلام ده مظبوط بس أنا مليش دعوة بيه. إنا وجدنا أبانا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. في مرة طبيب هارون الرشيد خدم فترة طويلة جدا، وكان من الروم، قال له: بقول لك إيه، ما نجيب لك عيالك وأهلك من الروم وتسلم ونعطي الجوائز ونخلع عليك خلع. قال: يا أمير المؤمنين، أنا أحب أكون مع آبائي، إن دخلوا النار أحب أدخل النار معهم، إن دخلوا الجنة أحب أدخل الجنة معهم، أنا أحب الذي عليه آبائي. قال: أنت حر، أنت لك من البر والقسط في التعامل، لكن عرضنا عليك يعني عرضا جميلا للنجاح، هجيب يعني زي ما هعمل لك استقدام وهديك جرين كارد وأعمل لك كل حاجة ويجيب لك عيالك وأعمل لك جمع شامل، كل ما تصبو إليه أعمله لك. لا، أنا أحب أكون معها، مع يعني أبائي اللي فاتوا دخلوا النار أحب أدخل النار معهم ما أحبش أسيبهم. غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين حقت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. المقصود أن مجرد الإقرار باللسان أن الكلام ده مظبوط والدين ده حق والرجل ده نبي مش كافي عشان الشخص يبقى مسلم وعشان يدخل الجنة وعشان ينجو من النار. ما هو اليهود قالوا له سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة لا يعلمهن لا يعلم جوابهن إلا نبي، فأجابهم بما يعرفون في كتبهم، قالوا نشهد أنك نبي، وقبلوا يديه ورجليه. فقال فما يمنعكم من اتباعي، شهدتم أنني نبي، طب ادخلوا في الإسلام. قالوا نخاف قومنا يهود. فهذه الشهادة الخبرية المجردة لا تنشئ إسلاما ولا تخرج من كفر ولا تدخل في الجنة. يبقى المقصود بالتصديق عند من اقتصر في تعريف الإيمان على أنه التصديق، التصديق الإنقيادي المنشئ الإجابة إلى الإيمان والدخول في الإسلام والبراءة من الكفر. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. نعم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم اهدنا سواء السبيل. سؤال هنا جميل، هل الإيمان كتلة واحدة كده لا يتفاوت ولا يتبعض ولا يتجزأ، ولا ممكن يتجزأ ويتفاوت ويتبعض؟ أيوة الإيمان يتفاوت ويتبعض ويتجزأ بدليل أنه يزيد وينقص، مش حاجة مصمتة كده. بعض الفرق الإسلامية عبر القرون لكنها من فرق الضلالة قالوا الإيمان حاجة واحدة، يا إما موجود يا إما مش موجود، إما أن يوجد كله وإما أن يذهب كله. والعجيب أن الفكرة دي انطلقت منها فرقتان إحداهما شرقت والأخرى غربت، المرجئة والخوارج. كل منهم قالوا الإيمان حاجة واحدة، حاجة مصمتة كده، لا تزيد ولا تنقص، لا تتفاوت ولا تتبعض ولا تتجزأ. الخوارج دخلوا كل الفرائض في أصل الإيمان، قالوا اللي يسيب فرض واحد يكفر، اللي يرتكب معصية واحدة يكفر، لأن الإيمان حاجة واحدة كتلة واحدة، سبت منه أي جزء تبقى سبته كله. وضربوا له مثال قالوا إيه، زي أنت عندك عايز تطلع الدور الثاني وفي 20 سلمة في السكة، إن طلعت 19 سلمة أنت لسه ما طلعتش، مش هتطلع إلا إذا قطعت 20 سلمة. فدخلوا كل الفرائض في أصل الدين، قالوا من ترك فريضة واحدة يكفر. المرجئة عكس كده، أخرجوا جميع الأعمال من مسمى الإيمان، قالوا الإيمان هو التصديق وكل الأعمال دي ملهاش علاقة بيه، لأن احنا بنقول العاصي ما بيكفرش، فلو كل الطاعات إيمان يبقى بيسيب العاصي بيسيب حتة من الإيمان، وما إن الإيمان ما بيتبعضش يبقى الطاعات دي مش إيمان، ليست جزءا من مسمى الإيمان، دي من ثمراته الفروت النتائج لكن ليس من حقيقته. فهؤلاء أدخلوا الأعمال جميعا في أصله، وهؤلاء أخرجوا الأعمال جميعا من مسماه. عارف بدأت القصة إزاي؟ الخوارج نظروا إلى نصوص الوعيد اللي يعمل كده يدخل النار، اللي يعمل كده يكفر، فدخلوا كل الأعمال دي في أصل الإيمان. المرجئة نظروا في نصوص الوعد، اللي يعمل كده يدخل الجنة، من صلى البردية دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، نظروا إلى نصوص الوعد. يعني إذن أدنى حاجة أو المشترك العام التصديق. فقال أهل العلم تستفيد من كلام الخوارج مطلان كلام المرجئة، ومن كلام المرجئة مطلان كلام الخوارج، ويبقى الحق بعيدا عن هؤلاء وهؤلاء. الإيمان فيه أصل، لا يثبت الإيمان إلا باستيفائه، وفيه كمالات واجبة وفيه كمالات مستحبة. شجرة لها جذر ولها أفرع أغصان، جذعها تصديق الخبر والإنقياد للشرع، أن يوجد في قلب المؤمن تصديق مجمل وانقياد مجمل، مصدق النبي صلى الله عليه وسلم وقابل كل حاجة تيجي منه. الحتي بس تصديق مجمل وانقياد مجمل. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. توقيع على بياض، أنا مصدقك وقابل كل اللي أنت بتقوله، بس دي حقيقة الإيمان. أقل منها بيخدش أصل الدين وأصل الإيمان. لكن ما يترتب على هذا من أعمال الجوارح ده متعلق بالإيمان الواجب، مش بالإيمان المجمل، مش بأصل الإيمان. لما تفهم الكلام ده يزول عندك الاضطراب أو توهم الاضطراب. هو الزاني مسلم ولا كافر؟ مسلم. بس عاصي. القاتل مسلم ولا كافر؟ مسلم بس عاصي. ما ليه معنى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ ما هو الإيمان منفعه. طب ازاي تجمع؟ لأن الإيمان المثبت غير الإيمان المنفي. الإيمان المثبت أصل الإيمان وجذره، والإيمان المنفي كماله الواجب. عارف زي إيه؟ زي الأعمى والبصير، إذا حطتهم في غرفة مظلمة، أو إذا أغمض البصير عينيه ربط له عينه، الاثنين ما بيشوفوش في اللحظة دي، لكن واحد لسه قوة الإبصار موجودة عنده، تشيل الكمامة دي الغمامة دي يشوف، التاني فقد الحاسة. فلحظة المعصية لحظة غشاوة غطت على الإيمان، لكن جذر الإيمان موجود في القلب. إذا زالت هذه اللحظة الإيمان يرجع له. إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان كالظلة فوق رأسه، فإذا انخلع من المعصية عاد إليه إيمانه. فالإيمان قد ينفى باعتبار كماله ويبقى باعتبار أصله. الحاجة اللي ليها طرفين. أضرب لك مثال تاني ربما يتضح به المقام. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الرمي هنا مثبت والرمي منفي. هو رمى ولا ما رماش؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لا، ما فيش. سهل جدا، واضح جدا. وما أصبت الهدف عندما ألقيت بالحصى في وجوه القوم ولكن الله هو الذي وفق إلى الإصابة. أنت ألقيت، هذا فعلك. أما تسديد الرمي وتحقيق الإصابة والتوفيق في بلوغ الهدف، هذا من الله عز وجل. كأنه يقول وما أصبت إذ رميت ولكن الله هو الذي وفقك إلى الإصابة. فالرمي أثبت باعتبار مبتداه ونفي باعتبار منتهاه. كانت البداية منك، لكن النتيجة والإصابة والتوفيق كانت من الله جل جلاله. الحديث موصول إن شاء الله، ونكمل في الحلقة القادمة. استودعكم الله تعالى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.